السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا جميعا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، تكلمنا في حلقة ماضية عن الكفارات في موضوع تحت عنوان الإشارة إلى ما تجب فيه الكفارة، وهذا هو لقاؤنا الثاني في هذا الموضوع المهم الذي تكثر فيه الأسئلة في كل زمان ومكان. فما من يوم يمر إلا وتأتينا الأسئلة تطرى: يا شيخ، جامعت امرأتي في نهار رمضان، فما هي الكفارة؟ يا شيخ، قلت لزوجتي: أنت علي كظهر أمي، فما هي الكفارة؟ يا شيخ، قلت لامرأتي: إن فعلت فأنت علي حرام، فما هي الكفارة؟ يا شيخ، نذرت نذرا في معصية، أو نذرت نذرا في أمر لا أطيقه، فما هي الكفارة؟ يا شيخ، قتلت إنسانا قتلا خطأ، فما هي الكفارة؟ يا شيخ، جامعت امرأتي في حيضها، فهل لهذا كفارة؟ أسئلة كثيرة تأتينا، وما يخلو يوم منها، وما يخلو درس منها. تكلمت في اللقاء الماضي عن بعض هذه الكفارات، تكلمت عن كفارة اليمين، وقلت إن كفارة اليمين واحدة من أربعة أشياء: إطعام 10 مساكين، أو كسوة 10 مساكين، أو عتق رقبة مؤمنة. فإن لم تجد وأنت مخير بين واحدة من هذه الثلاث، فإن لم تجد فصيام 3 أيام متتابعات أو متقطعات بحسب القوة والطاقة والوسع. قال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ثم تكلمت عن كفارة البصاق في المسجد، وقلت أن البصاق في المسجد سماه النبي صلى الله عليه وسلم خطيئة، ذلك لأن فيه امتهان لبيت أمر الله بإكرامه بصيانته بتوقيره، ثم فيه إيذاء للمصلين المسلمين، فيه إيذاء للمسلمين المصلين. وقلت إن كفارة البصاق في المسجد إن كان في المسجد في الأرض الترابية في التراب فكفارتها دفنها، أما إن كان على السجاد أو على الجدران فكفارتها حكها وغسلها حتى تمحى بالكلية. ثم تكلمت عن الكفارة الثالثة وهي كفارة المجلس، وقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا جلسنا في مجلس وكثر فيه لغطنا أن لا نقوم من مجلسنا حتى نقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فهذه كفارة المجلس. وتكلمت عن كفارات أخرى، ونستأنف في هذه الليلة المباركة الكلام وكلامنا أولا عن كفارة الظهار. رجل قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو قال لها: أنت علي كظهر أختي، أو عمتي أو خالتي أو أي امرأة من المحرمات عليه على التأديد في رأي الجمهور، ماذا علي؟ أولا، ما هو الظهار؟ الظهار مشتق من الظهر، وهو قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي. وكان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يجعلون الظهار طلاقا، فجاء الإسلام فرفع هذا الضيم، رفع هذا الظلم عن النساء وجعله له كفارة، وجعل حكمه مختلفا. ففي الإسلام من قال لامرأته أنت علي كظهر أمي منع من مجامعتها والاستمتاع بها حتى يكفر، ممنوع. إذا قال رجل لامرأته أنت علي كظهر أمي فقد ارتكب حراما سماه القرآن منكرا من القول وزورا. إزاي مراتك زي أمك؟ كيف تشبه الحلال بالحرام المؤبد عليك؟ هذا زيف، هذا زور، هذا كلام منكر، هذا كلام حرام. من قال لامرأته أنت علي كظهر أمي فقد ارتكب حراما وعليه كفارة مغلظة شديدة، وممنوع أن يجامع الزوجة إلا بعد الكفارة، يؤدي الكفارة من قبل أن يتماسا. ورب العالمين أنزل سورة في كتابه الكريم اسمها المجادلة أو المجادلة، سببها هذه القضية. جاءت زوج أوس بن الصامت وقالت يا رسول الله إن زوجي أوسا ظاهر مني، أكل شبابي ونفرت له بطني، يعني أنجبت له من الذكور والإناث، ثم قال لي أنت علي كظهر أمي، قال حرمت علي. فأخذت تجادل في النبي صلى الله عليه وسلم وتحاوره وهو يقول حرمت علي. هذا مبلغ علمه إلى الآن. بعض الطيبين يستفتي الشيخ، يا شيخ قلت لامرأتي أنت طالق ماذا تقول؟ يقول طلقت يا ابني. يقول له أصل دي الطلقة الثالثة. يقول طيب ماذا قلت في الطلقتين الأوليين؟ يقول له قلت لها منذ سنة أنت طالق ثم رضتها، ثم قلت لها بعد أنت طالق ثم رضتها، وها هي الثالثة قلت أنت طالق. يقول له يا ابني خلاص بانت منك بينونة كبرى، حرمت عليك. يقول له أصل يا شيخ أنا عندي عيال. حرمت عليك. أصل يا شيخ اعتبرني عيل وغلط، برضو حرمت عليك. ده دين ليس فيه مجاملة، هذا حكم شرعي لا مجال فيه للشفقة، لا مجال فيه للعطف. أنت الذي ظلمت نفسك عندما لم تتق الله، ولذلك لم يجعل لك الله مخرجا. ذهب رجل إلى ابن مسعود وقال أدركني يا ابن، عفوا إلى ابن عباس وقال أدركني يا ابن عباس، أدركني يا ابن عباس، بسم الله. قال وما ذاك؟ قال قلت لامرأتي أنت طالق عدد نجوم السماء. شوف لحالي. قال يركب أحدكم الحموقة ثم يأتي ويقول أدركني يا ابن عباس، أنت لم تتق الله ولذلك لم يجعل لك الله مخرجا. فزوجة أوس تلح على النبي وتجادل النبي وتحاور النبي وكلامه لا يتغير، حرمت عليه، هذا مبلغ علمه إلى الآن، حرمت عليه. عندها بثت شكواها إلى الله عز وجل، قالت يا رب أشكو إليك أمري، إن لي منه أبناء إن تركهم جاعوا وإن تركتهم ضاعوا، أشكو إليك بثي وحزني يا رب. فنزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أي تكريم للمرأة! رب العالمين يتدخل بنفسه، ينزل قرآنا لحل مشكلة زوجية، ويستجيب لشكوى امرأة. أوليس في هذا تكريم للمرأة؟ تقول عائشة رضي الله عنها: تبارك سمع ربنا. والله لقد كنت في ناحية من البيت يخفى علي بعض كلامها، ورب العالمين سمع كلامها من فوق سبع سماوات. إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. تقول لها: أنت علي كظهر أمي، هي امرأتك أمك. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. طب ما هي كفارة هذا الذنب يا رب؟ قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. هذه قصة المجادلة. إذن الظهار حرام. الظهار هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو كظهر أي امرأة من المحرمات عليه أبدا، كظهر أختي، كظهر جدتي، كظهر خالتي، كل هذا حرام. كفارة الظهار كفارة شديدة على المظاهر. أولا عليه أن يطعم، أن يحرر رقبة، يعتق عبد، فإن لم يجد على الترتيب، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد يستطع فإطعام 60 مسكين، كل كفارة من قبل أن يتمس. يكفر عنه بواحدة من الثلاث: عتق رقبة، ما عادش في عبيد، خلاص يصوم شهرين متتابعين قبل ما يلمسها، من قبل أن يتماس. فإن جامعها قبل الكفارة فقد ارتكب حراما، من قبل أن يتماس. فإن لم يستطع يعني الصيام، فإطعام 60 مسكينا. هذا هو ترتيب الكفارة يا عباد الله. وإليكم بعض التنبيهات والملاحظات. واحد: روعي في كفارة الظهار التشديد، مراعاة لقدسية العلاقة الزوجية، ومنعا لإيقاع الظلم على المرأة. شديدة أوي أوي، حتى أشد من كفارة من جامع امرأته في نهار رمضان، لأن فيها من قبل أن يتمس. شديدة، يصوم شهرين متتابعين، يقعد شهرين صايم لا يجامع فيهما الزوجة، أيوة، عشان يتأدب، يطعم 60 مسكين قبل أن يمسها. روعي فيها التشديد جدا. ليه؟ مراعاة لقدسية العلاقة الزوجية، ولمنع إيقاع الظلم على النساء. ولذلك ختمت بقول ربنا: ذلكم توعظون به. 2: يحرم على الرجل أن يجامع الزوجة قبل التكفير بعتق رقبة أو الصيام أو الإطعام. 3: لو جامع الرجل زوجته قبل الكفارة فهو آثم، فعل حراما وعليه أن يتوب إلى الله. 4: لا تسقط عنه الكفارة إذا جامع قبل الكفارة كما يفهم البعض، بل هو آثم وعليه الكفارة أيضا. لو جامعها قبل الكفارة فلا تلزمه إلا كفارة واحدة، وليس عليه كفارتان كما ذهب البعض، بل هي كفارة واحدة وهو آثم. 4: لو طلق امرأته أو مات قبل العود فلا فليس عليه كفارة إن طلق، وليس في تركته كفارة إن مات، لأن ربنا قال فإن عاد. فلو واحد قال لمراته أنت علي كظهر أمي وتاني يوم طلقها، هو ما عاد إليها تسقط عنه الكفارة. هو آثم أولا، عليه أن يستغفر ويتوب. ألا أنت علي كظهر أمي ثم مات تسقط عن، ليس في تركته كفارة، لأنه ما نوى العود وما أراد العود. نعم، فليتفطن إلى ذلك. جمهور العلماء قالوا لو واحد قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو خالتي أو عمتي أو جدتي أو حماتي أو أي امرأة محرمة عليه تحريم أبدا فعليه الكفار. طب يا شيخ لو قال لها أنت علي كفخذ أمي، كبطن أختي، كثدي خالتي، هي ظهار أيضا. القضية إيه؟ أنه شبه حاجة حلال بحاجة حرام. هل يجوز له أن يستمتع ببطن أمه؟ هل يجوز له أن ينظر إلى يستمتع بفخذ أمه؟ ممنوع. هذه كتلك، شبه حراما بحلال فيقع أيضا ظهار. طب يا شيخ رجل قال لزوجته أنت علي كظهر أمي وقبل الكفارة جامعها، هل هذا زنا؟ ولو حملت من جماعه قبل الكفارة من الظهار، هل هذا الحمل من سفاح؟ الجواب لا، لا ده زنا ولا ده سفاح، لأنها لسه مراته، ده ظهار مش طلاق. حتى الرجل لو قال لامرأته أنت طالق وكانت الطلقة الأولى أو الثانية وجامعها وهي في العدة بنية المراجعة فهي امرأته. ولذلك بنقول للمرأة يا بنتي لو جوزك قال لك انت طالق دي الطلقة الاولى او كانت الثانية وانت لسه في العدة لا تخرجي من بيتك، امكثي في البيت والبسي الحسن واعد الطعام الشهي وتصنعي له، فلو ارادك قولي حسبك حنانيك، انت تريدني لفراشك وقد طلقتني، كيف تطلب مني ذلك؟ إذا قال لك أنا آسف راجعتك إلى ما كنا عليه، ده الشيطان ضحك علي، أنا رضيتك لعصمتي، فلا إشكال لا تتمنعي علي. أما إن أرادك بغير مراجعة فهذا لا يجوز، وعندها يكون سفاح. نعم، يبقى كفارة الظهار كما قلنا عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. لو أفطرت يوم بلا عذر تبدأ من جديد متتابعين. فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكين، المسكين تطعمه مد كما قال جمهور أهل العلم أو مدين كما قال أبو حنيفة، والراجح الإطعام متروك لإشباع المسكين على ما هو في عرف الناس، أكله أكلة وشبعة. تطعم 60 مسكين من قبل أن يتماس، وكبر من قبل أن يتماس، هذه هي كفارة الظهار. طب يا شيخ أنا قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي، أقول له أنت عملت كبيرة، فعلت أمرا شنيعا، ربنا سمى منكر سمى زور، حرام عليك. طيب تبت إلى الله كيف أصنع؟ قال له عليك كفارة. ما هي؟ عتق رقبة. يا عم الشيخ ما عادش في عبيد النهاردة. طيب صوم شهرين متتابعين. يا عم ده أنا صحتي على قدي وعندي كذا وكذا، هو أنا بصوم رمضان؟ أنا مريض يا أخي. طيب أطعم 60 مسكين منين؟ ده احنا مش على الحديدة، ده احنا بعنا الحديدة من زمان. ماذا عليه؟ الكفارة في ذمته، متى وسع الله عليه أداها، فإن مات ولم يؤديها لعسره فربنا عفو كريم، ويجوز لأصحاب الأموال أن يعطوه من الزكاة لأداء هذه الكفارة. يبقى هذه هي كفارة الظهار. ثانيا من الكفارات كفارة من جامع امرأته في حيضها. حرام على الرجل أن يأتي زوجته في موطن الولد وهي حائض أو نفساء، حرام، هذه كبيرة من الكبائر. قال عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. كيف نعتزل النساء في المحيض يا رسول الله؟ اليهود كانت المرأة عندهم إذا حاضت عاملوها كالجمل الأجرب، ما يكلوش معاها في طبق واحد، زوجها لا ينام بجوارها، لا يلمسها، يعزلونها في غرفة جانبية أو في خيمة بعيدة ويدفع لها الطعام من تحت الباب كأنها كلب أجرب. فجاء الإسلام فرفع هذا الضين. لما نزلت الآية كيف فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يسألونك عن المحيط قل هو أذى للرجل وللمرأة، وهو أمر كتبه الله على بنات آدم، والمرأة إذا صبرت على هذه الأوجاع تكفر بها الخطايا وترفع بها الدرجات، ولا بد للرجل أن يتحمل عصبية المرأة في هذه الفترة فهي كأنها مريضة. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ما معنى اعتزال النساء في المحيض؟ هل نصنع كما يصنع اليهود؟ لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يعني الجماع ممنوع، يعني للرجل أن يباشر فيما دون الفرج، يحرم عليه أن يأتيها في موطن الولد، لكن له أن يستمتع بما سوى ذلك مما أحله الله. اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلا الجماع. طيب لو أن رجلا جامع امرأته في حيضها ماذا عليه؟ هذا ارتكب كبيرة، وقع في ذنب عظيم، عليه أن يستغفر ويندم على هذا الفعل ويعزم على عدم الرجوع إليه. طيب لو فعله إنسان وهو ناسي أو جاهل بأن امرأته حائض أو جاهل بتحريم جماع المرأة في حيضها أو مكره على ذلك، لا إثم عليه. من فعله ناسيا، هو ناسي، زوجته ما قالتلوش، أو لم تخبره أنها حائض، لا يعلم أنها حائض، أو جاهل بأن الشرع حرم على الرجل جماع الزوجة في حيضها، رجل مسلم حديث عهد بإسلام، واحد من موزمبيق، واحد من بلاد الواق الواق، واحد أمريكاني أسلم النهاردة وجمع زوجته وهي حائض، ما يعرفش أن ده حرام، أو مكره على ذلك، لا إثم عليه ولا كفارة، لا إثم عليه ولا كفارة. وإن وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب كبيرة وعليه التوبة وعليه الكفارة. جميل. طب ما هي كفارة من جامع امرأته في حيضها؟ بسم الله. هناك قولان، قول قال فيه أهل العلم يستغفر ويتوب وتستغفر المرأة وتتوب وانتهى، وقول ثاني هو الراجح، الراجح، من جامع امرأته وهي حائض هو مختار وعالم بالحرمة وعالم بوجود الحيض ومتذكر غير ناسي، فعليه أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، والدينار ما كان من ذهب، ودينار الذهب يساوي بالضبط 4.25 جرام ذهب، 4.24 جرام من الذهب. شوفوا بقى انتوا جنيه جرام الذهب بكام النهارده؟ بحوالي 150 جنيه مصري او زياده، فاربعه وربع دخلنا في 700 جنيه. يتصدق بدينار اللي يساوي 700 جنيه مصري الان، او نصف دينار اللي يساوي 350 جنيه مصري. الكلام ده انت جايبه منين يا شيخ؟ جايبه منين؟ ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فين ده؟ اسمع، روى ابو داود والترمذي وابن ماجه والحديث صححه الامام الالباني في الارواء. اكرر مره ثانيه اهو، روى ابو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الالباني في الارواء الجزء الاول صفحه 218 عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. طب والمرأة عليها إيه؟ يجب عليها ما يجب على الرجل تماما، هي كمان تتصدق بدينار أو بنصف دينار، لأن كلام النبي عام ولا يوجد له مخصص، لم يرد دليل يقتضي التخصيص. وهذا الذي اختاره شيخنا محمد ابن صالح ابن العثيمين رحمه الله كما في الممتع في الجزء الأول صفحة 415. طيب امتى يتصدق بدينار وامتى يتصدق بنصف دينار؟ ابن عباس ترجمان القرآن يفسر لنا. روى أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود والحديث موقوف في فتوى ابن عباس. قال ابن عباس: إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار. إذا جامعها في أول الحيض كفارته أن يتصدق بدينار، 700 جنيه مصري بيسووا دينار ذهب، ودينار الذهب 4 جرام وربع. وإن أصابها في آخر الحيض فكفارته أن يتصدق بنصف دينار. يا الله، 700 جنيه عشان يتربى، عشان يتعلم الأدب، عشان ما يعملش اللي ربنا حرمه، عشان ما يقدمش هواه على أمر الله. إليكم ملاحظة مهمة: متى يباح للرجل أن يجامع الزوجة عقب المحيض؟ هل بمجرد انقطاع الدم ورؤية أمارة الطهر؟ لا، مش بمجرد ما الدم انقطع يباح له أن يجامع، لا حرام، بل عليه أن ينتظر حتى تغتسل. يبقى الرجل لا يجامع المرأة بعد المحيض إلا بثبوت طهرين: الطهر الأول انقطاع الدم، ثانيا التطهر يعني الاغتسال. قال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ينقطع الدم، فإن تطهرن، ده في نفس الآية ربنا بيقول لك يا رجل أهو، ولا تقربوهن يعني لا تجامعوهن حتى يطهر ينقطع الدم فقط يا رب. قال لك لا، فإن تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. والأمر هنا في قوله فأتوهن ليس على الوجوب، بل هو لرفع الحظر، بل هو لرفع الحظر. جميل، هذه كفارة من أتى امرأته في حيضها. ثلاثة، طيب وما هي كفارة من جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم؟ تعلم أن من محظورات الصيام جماع الزوجة في نهار رمضان وأنت صائم وهي صائمة. ومن جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم فقد ارتكب كبيرة، وعليه أن يتوب إلى الله ويقضي يوما مكان هذا اليوم، ثم عليه كفارة شديدة. ما هي كفارته؟ كفارته أن يفعل واحدة من ثلاث، وعلى الترتيب مش على التخيير: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد وما عادش فيه فعلا، صيام شهرين متتابعين، فإن عجز لم يستطع إطعام 60 مسكين. كفارة صعبة جدا. ودليل ذلك هذا الحديث الذي رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت يا رسول الله، هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك، وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال: فهل تجد ما تعتق رقبة؟ فهل تجد ما تعتق رقبة؟ معك فلوس تشتري عبد مؤمن وتحرره؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينة؟ قال: لا. قال: اجلس. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. فقال: فهل على أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها، يعني المدينة، أهل بيت أحوج إليه مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال: اذهب فأطعمه أهلك. الله أكبر. والله الحديث ده ينفع حلقة لوحده، فيه دروس كثيرة. أولا: من جامع امرأته وهو صائم في نهار رمضان فقد ارتكب كبيرة، وعليه أن يتوب إلى الله ويقضي يوم مكان هذا اليوم، وعليه الكفارة: عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكين، على الترتيب. وإليكم تنبيهات وملاحظات: واحد، لو جامع الرجل زوجته في صوم من صيام الفريضة غير رمضان أو في صوم نافلة فسد صومه ولا تلزمه كفارة، وبهذا قطع الجمهور. يعني إيه؟ أنا علي كفارة يمين، قلت: والله العظيم ما نريح لأختي، إن كان الخير في ترك اليمين اتركه وكفر، ائتي الذي هو خير. طب علي كفارة، هصوم 3 أيام. الصيام هنا فريضة. واحد قال لله علي ناذر أصوم يوم، دي صوم بكرة، يبقى الصيام هنا فريضة. جامع امرأته في صوم فريضة غير رمضان أو في صيام نافلة، صيام يوم عاشوراء، صيام الأيام القمرية، صيام 6 من شوال، ده صيام سنة. لو جامع امرأته في صوم فريضة غير رمضان أو في صوم نفل فسد صومه ولا تلزمهما كفارة، بهذا قطع جمهور أهل العلم وبقولهم أقول. التنبيه الثاني: يشترط في صوم الكفارة أن يكون شهرين متتابعين هجريين كما نص الحديث. من يزعم بالشهور الميلادية، شهرين من الشهور الهجرية، والشهر الهجري عندنا 29 أو 30، ما عندناش شهر هجري 28، ما عندناش، ما عندناش شهر هجري 31، ما عندناش سنة كبيسة، ما عندناش. والشهر عندنا نعرفه بالهلال. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة، قال: قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الأهلة، قل: هي مواقيت للناس والحج. بشهرين هجريين متتابعين، إن أفطر في خلالهما بغير عذر عليه أن يبدأ من جديد. الله أكبر، يبدأ من جديد. طب ما هي الأعذار؟ هي 6 صيمة الكفارة فنزل دم الحيض، العذر لما تطهر تكمل تبني على ما فات. ايه كمان؟ سافر الراجل او سفرة المرأة لهما الفطر، لان السفر يجوز فيه الفطر. ايه كمان؟ بيوم عيد، يوم العيد ايام التشريق الصيام فيها حرام، يبقى يفطر ويكمل على اللي فات. ايه كمان؟ مرضى مرضا شديدا عجز فيه عن الصيام ماذا عليه؟ الفطر، ويكمله على اللي فات. غير كده، غير كده لو أفطر بغير عذر من الأعذار دي، والله لو صايم 50 يوم يبدأ من أول وجديد. ياه يا شيخ ياه دي صعبة قوي. أيوة، عشان يتربى، عشان يتعلم الأدب، عشان يعظم حرمات الله، عشان يتقي الله، عشان يقف عند حدود الله. وما ينفعش يطعم وهو قادر على الصيام، مش بمزاجه، مش على التخيير، دي على الترتيب. طب انا عاجز عن الصيام يا شيخ، اطعم بقى 60 مسكين، لكن خذ عندك الاول. اذا جامع الرجل امرأته والرجل له رخصة في فطر رمضان، كالمسافر او المريض، واحد في رمضان مسافر اختار ان يفطر، له ذلك ولا اثم عليه. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. صحيح قال: وان تصوموا خير لكم، لكن الامر هنا على التخيير. طب راجل مسافر في نهار رمضان له ان يفطر، ومراته كمان كانت مسافرة في نهار رمضان فجامعها، لا اثم عليهما ولا كفار، ان هي لها رخصة في الفطر، هو له رخصة في الفطر، كما لهما رخصة في الاكل والشرب كذا لهما رخصة في الجماع. واحد مريض في رمضان، مرض مزمن، مريض مرض مزمن، الدكتور قال لو صمت هتموت، مرضك هيزيد، شفاؤك سيتأخر، فأفطر. وزوجته قد حائض ولسه طهرت النهاردة 5 رمضان، فجمعها في نهار رمضان، لا شيء عليهم، هي قد حائض لها أن تفطر، هو مريض مرض مزمن له أن يفطر، فجمعها فلا إثم عليه ولا إثم عليها، وهذا لا خلاف عليه إن شاء الله عز وجل. طيب الرجل مسافر في نهار رمضان له أن يفطر، وامرأته صائمة فطلبها، لا تجبه، ولو طاوعته فهي آثمة، ولو وهو آثم لأنه أفسد صومها، ولو طاوعته فعليها أن تتوب وتقضي يوم مكان اليوم، وعليها هذه الكفارة الرهيبة. طيب رجل جامع امرأته أكثر من مرة في رمضان، ماذا عليه؟ لو كان الجماع في يوم واحد فهي كفارة واحد. الرجل يوم 5 رمضان جامع امرأته بعد الظهر، قالوا يا خبر أبيض صومك فسد، قال طالما خربت خربت فجمعها ثاني وتالت ورابع في نفس اليوم في نفس النهار، عليه كم كفارة؟ ده واحدة. طيب جامعها في أيام مختلفة في رمضان، كل يوم فسد صومه فيه بجماعها يلزمه فيه كفارة. نعم. طب سؤال، والمرأة التي جامعها زوجها في نهار رمضان ماذا عليها؟ الجواب: قال جمهور أهل العلم: إذا كانت المرأة مطاوعة فعليها ما على الرجل بالتمام والكمال. مش مطاوعة، مش سمعت كلامه في الحرام، يبقى عليها التوبة وقضاء يوم مطرح اليوم ده، وعليها هذه الكفارة كالرجل تماما بتمام. هذا رأي جمهور أهل العلم، وهو الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، رواه أبو داود والترمذي والحديث حسن صحيح، يعني ما كان للرجال فهو للنساء إلا ما ورد فيه تخصيص للرجال أو للنساء. نعم. إذا هذه كفارة من جامع امرأته في نهار رمضان. طيب قلنا عليه عتق رقبة، ما عادش، ما فيش فلوس، ما فيش عبيد أصلا، ماذا عليه؟ صيام 2 شهر متتابعين. طيب مريض مش قادر، ماذا عليه؟ عليه أن يطعم 60 مسكين. طيب ما فيش فلوس، ماذا عليه؟ عليه كفارة في ذمته متى يسر الله له وفى بها، فإن أعسر إلى أن مات أولاده يقضون عنه هذا، فإن كانوا من المعسرين فربنا عفو كريم، فربنا عفو كريم. وأكرر: يجوز لأصحاب الأموال أن يعطوه من الزكاة ما يكفر عن نفسه بهذه الكفارة. طيب إذا هذه كفارة من جامع امرأته في حيضها، هذه كفارة من قال لامرأته أنت علي كظهر أمي، هذه كفارة من جامع امرأته في نهار رمضان. طيب وما هي كفارة من أتى محظورا من محظورات الإحرام؟ الأول، ما هي محظورات الإحرام؟ محظورات الإحرام على هذا الترتيب: واحد، تغطية الرجل رأسه، تغطية الرجل لرأسه بأي غطاء ملاصق متصل. اثنين، حلق الشعر أو قصه قل أو كثر في شأن الرجال والنساء من محظورات الإحرام. أربعة، تقليم الأظافر. خمسة، مس الطيب. ستة، لبس المخيط بالنسبة للرجال. سبعة، صيد البر. ثمانية، الجماع. تسعة، كل مقدمات الجماع. عشرة، عقد النكاح أو الخطبة. طيب معنا اتصال، معنا أستاذ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي حكاية خارج الموضوع الحلقة، بس هو برضو بخصوص الزوجات يعني. لو حكاية هتطول خد تليفوني وكلمني في من بعد من الكنترول. لا لا، على طول ملخص في دقيقة واحدة إن شاء الله. اتفضل اتفضل. هات اتفضل. أنا معي زوجة كانت تعصيني دائما، فطلقتها مرتان ولم ترتجع، فطلقتها الثالثة، فهل علي اسم؟ لا إثم عليك إن كانت المرأة ناشزة، يعني لا تطيعك في المعروف، إن كانت المرأة سيئة الخلق وخلاص لا تصبر على سوء أخلاقها، وحاولت التأديب مرة بعد مرة بعد مرة فوجدت أن الحل في الفراق، فلا إثم عليك. معنا الأخت فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مثلا عايز أسأل حضرتك سؤال يعني. اتفضلي. بالنسبة دلوقتي زوج متجوز اثنين، يعني زوجك متجوز اثنين؟ ان هو يعني زوج وعلى ذمته زوجة ثانية. فهو الزوجة الثانية طبعا لسه ما انجبش منها. لكن الزوجة الأولى عندها أولاد وكده. جميل. فهو بيقول لها ان طالما الثانية معاها أولاد يبقى مش من حقكم العدل في المبيت ولا في المصاريف. فهل ده صحيح يعني ولا ايه؟ حاضر. يعني يا ريت حضرتك تفيدني يعني في الموضوع ده. حالي. يعني وتاكد على موضوع العدل، لان انا بقول له ان العدل في المبيت والمصاريف. حاضر. بس هو بينكر ده يعني عشان الزوجه الثانيه معاها اولاد وكده. حاضر. وشكرا لحضرتك. بارك الله. طيب اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. صلاه يا شيخ. كنت سمعت من الشيخ خالد في برنامج البيت بيتك. يا اخي يا حبيبي حبيبي يا ابني، ما تدخليش اسماء برامج ولا اسماء حد، اسال سؤالك بس. اتفضل. طيب اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله شيخ موسى. حياك الله وبياك. عايز اسال بس سؤال شيخ موسى بس. هاتي. ما حكم وطئ الزوجه عقب انتهاء النفاس ولكن قبل الاغتسال؟ ولو كان في هناك كفارة فما هي، علما بأن الوضع المادي لهذا الزوج بسيط جدا. حاضر حاضر أجيبك إن شاء الله. هات هات. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. تفضل. شيخ مسعد معايا؟ نعم. ازيك فن؟ الحمد لله. نحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. أنا أسألك بس بعد إذنك سؤال يعني. تفضل. انا جيت كنا في نهار رمضان وحصل مداعبه بيني وبين مراتي يعني. وبس انا ما نزلتش، هي اللي نزلت يعني. طيب اسمع الجواب. طيب اسمع الجواب الاول. الاخت تقول لزوجي متجوز عليا والاولى عندها اولاد وانا ما عنديش اولاد، بيقول لي لا عدل بينكما لا في المصاريف ولا في المبيت عشان عندها اولاد. لا، اما العدل في المبيت فيجب عليك ان تعدل بينهن يا عبد الله، وإلا جيء بك في الآخرة وشكك مائل. وأما العدل في المصاريف فكل بيت لا احتياجاته، لا شك إن عندها أولاد مصاريفها أكثر من الواحدة المنفردة، يبقى العدل في البيت واجب، والعدل في المصاريف هنا لا يجب أعطي صاحبة الأولاد أكثر بحسب ما يكفيها هي وأولاد وأولادها، وأعطي الأولى ما يكفيها ويغنيها. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة يا شيخ. تفضلي. أم خالد. أهلا أم خالد، تفضلي. حضرتك إيه حكم الزوج اللي يجمع زوجته من الطبل؟ حاضر. أجيبك إن شاء الله. أخويا بيقول داعبت امرأتي في نهار رمضان فأنزلت ولم أنزل، ماذا علينا؟ لا إثم عليك، لأن النبي كان يباشر ووصائم، والمباشرة دون الجماع، المباشرة دون الجماع مش جماع. فرجل قبل امرأته وهو صائم في نهار رمضان مثلا فأنزل، ماذا عليه؟ عليه أن يقضي يوم واحد فقط مكان هذا اليوم. فهو لم ينزل وهي التي أنزلت، ماذا عليه؟ لا إثم عليهما، وعليها قضاء يوم واحد فقط. وده دين يا أخوانا. وستنا عائشة مدحت نساء الأنصار لأنه لم يمنعهن حياؤهن من التفقه في الدين، بشرط يكون الكلام بالألفاظ محترمة مهذبة لا تخدش حياء الناس. معنا اتصال، نستأنف إلى أن يأتي الاتصال. رجل جامع امرأته بعدما طهرت من النفاس بانقطاع الدم لكنها لم تغتسل، ماذا عليه؟ عليها أن يستغفر الله ويتوب، عليه أن يستغفر الله ويتوب. حكم الرجل لو أتى امرأته في ضبورية، هذا حرام، هذا حرام، وسماه أهل العلم اللوطية الصغرى، هذا لا يجوز. معنا اتصال يا شباب. طيب، قلت ما هي كفارة من أتى محظورا من محظورات الإحرام؟ محظورات الإحرام تغطية الرجل لرأسه بأي غطاء ملاصق للرأس. اثنين، حلق الشعر أو قصه أو نتفه للرجال والنساء حال الإحرام. ثلاثة، تقليم الأظافر. أربعة، مس الطيب. خمسة، لبس المخيط بالنسبة للرجال. ستة، قتل صيد البر. سبعة، مقدمات الجماع من تقبيل ونحوه. ثمانية، عقد النكاح أو الخطبة. تسعة، الجماع لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث معناه الأصل الجماع، ويشمل الجماع ومقدمات الجماع. الخمسة الأولى اللي هي إيه؟ تقليم الأظافر، لبس غطاء ملاصق للرأس للرجال، لبس المخيط للرجال، وضع الطيب بالنسبة للرجال، حلق الشعر أو قصه أو نتفه. لو عمل حاجة في الخمسة دول هو محرم، كفارته واحدة من ثلاث: ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين. هكذا حكم ربنا عز وجل. قال رب العالمين في سورة البقرة: فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب يا شيخ، الفدية قد إيه؟ فدية من صيام نسون كم يوم؟ ثلاثة أيام. طب الصدقة، ربنا قال أو صدقة، نتصدق بقد إيه؟ نطعم ستة مساكين. طب النسك يعني الذبح، نذبح جمل ولا جملين ولا بقرة ولا اثنين ولا شاه ولا عنز، نذبح رأس غنم. ما الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لما كان فيه أذى من رأسه، قال عليك أن تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين أو تذبح شاة. نعم، معنا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أحمد. شيخ، أنا مستأذن جديد وكنت عايز نسألك في حاجة بس مش لازم أسألها لك على التلفزيون. طب خد تليفوني الآن من إخوانك من الكنترول وبعد الحلقة كلمني إن شاء الله. بارك الله فيك يا أحمد. النبي صلى الله عليه وسلم شاف صحابي اسمه كعب بن عجرة، وجده وبه أذى من رأسه، القمل يتناثر على وجهه، فقال النبي: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاه عند خروف الضحض وزعر الغلابة؟ قال: لا. فنزلت الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ف فأمره النبي بصوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين نصف صاع لكل مسكين. وفي رواية قال النبي له: كأن هوامك تؤذيك، فقلت: أجل. قال: فاحلقه واذبح شاة أو صم 3 أيام أو تصدق ب3 أصاع من تمر بين 6 مساكين. رواه الشيخان في الصحيحين. طيب لسه في محظورات من محظورات الإحرام: قتل صيد البر، وقعت في مكة أو في المدينة اصطاد غزال سواء كان محرم أو حلال، أنت في الحرمين، أو واحد في مكة أو في المدينة أو في غيرهما وهو محرم واصطاد صيدا من صيد البر، عمل ذنب كده، كفارته إيه؟ كفارته جزاؤه بمثله من النعم. يعني اصطاد غزالة، اصطاد غزالة هو محرم، كفارته يذبح عنزة، مش العنزة المعدة شبه الغزالة دي، كفارته يذبح خروف. اصطاد نعامة قالوا عليه جمل، لان النعامة تشبه الجمل، بيبتها طويلة زي الجمل ومش عارف وحال صحراوية واوا، مش لازم تشبهها من كل وجه ولو من وجه واحد. اصطاد حمامة يذبح شاة، سبحان الله العظيم، هذه كفارته. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. اهلا وسهلا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. انا يا شيخ والله بطيبة وعناية الدين. طيب ماشي، ايه السؤال بقى يا بنتي؟ فده كده حرام ولا حلال؟ حاضر، اسمع الجواب. طيب اتصال اخر. السلام عليكم. ازيك يا احمد؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله بخير حال. نحبك في الله والله. الله يحبك ويرضى عليك. ربنا يجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله. يا رب واياك. هو سؤال ورجاء بسيط يا شيخنا بس. يا ريت يا شيخ هتخصص حلقة بخصوص يعني حضرتك كنت عامل محاضرة بخصوص العادة السيئة عند الشباب. نعم. فأنا شاب يعني، فيا ريت يعني تتكلم عن حاجة زي كده، حاجة خطيرة برضك توصل للرذائل. حاضر. ويا ريت برضك تكلمنا على برضك برضك يعني في برضك بخصوص يعني حلقات الدار الأخيرة، يا ريت يعني. حاضر. ماشي، ربنا يكرمك يا شيخ. بارك الله فيك. طيب معنا المخرج بيقول لي سؤال على اتفضل. ها، اخت توفيت كفنها رجع 4 مرات لانه قصير وضيق. نعم. حاضر. وكانت علاقتها بالجيران سيئه جدا. طيب انا اقول الاخت اللي بتقول لي انا منتقده وعنايه بالدان، البيشه غير واجبه، لبس المراه البيشه فوق النقاب غير واجبه، إن فعلتها فهذا أمر حسن، لها أن تظهر العينين لتبصر الطريق، بس كيف تظهر العينين؟ في أخوات الحقيقة يستهترن جدا، تكتحل وترسم كده الكحلة وترفع للخمار فوق الحاجبين كده، وتنزل للنقاب نصف الأنف كده وتمشي كده، هو ده يا بنت نقاب؟ أنت لو خلعتيه أحسن، لو بالشكل ده هذا نقاب فتنة، فتجد هذه المناظر مع الأسف مناظر مؤذية. طب انت منتقبة ازاي كده؟ ممكن تبين العين عشان تشوف الطريق مش كده، ومتكحلة ورسم عينيكي كأنك تقولين للرجال تعالوا وانظروا. نعم. اخويا بيقول لي عايزين حلقة عن العادة السيئة، انا كنت ليا درس عن هذا الموضوع. نعم، ليا محاضرة في الموضوع ده وليا كتيب، لكن الحقيقة ليا كانت ليا سلسلة اسمها نصائح للشباب تيجي 15 محاضرة، لكن وجدت معظم اخواننا الدعاء على الشاشات بيتكلموا عن الشباب، كل الدنيا بتتكلم عن الشباب، فقلت كفايه عشان ما نبقاش في ملل، وعشان نضيف جديد، وعشان ما يبقاش في تكرار، فانا اختار الموضوعات التي يعني اظن انه لا يتكلم فيها احد. وكذلك انا كان لي سلسله عن الدار الاخره 35 محاضره، فوجدت كتير قوي من مشايخنا اتكلموا عنها، فمش عايزين كل المشايخ في كل قناه زي 3-4 بيتكلموا عن الدار الاخره، تقلب على قناة كذا الدار الأخيرة، قناة كذا الدار الأخيرة، الأخيرة الأخيرة، ما فيش كلام غير في الدار الأخيرة، فيش كلام غير عن الشباب. عايزين التجديد، عايزين إضافة، لازم كل قناة في خارطة البرامج بتاعتها ما يكونش فيه تكرار، وتنظر إلى غيرها وتبحث عن الجديد. على أي حال الدروس موجودة على الإنترنت على موقع إسلام واي أو فرسان السنة أو شباب إسلامي، وعلى موقعي نعم أخت توفيت وكفنها كل شوية يرجع لأنه ضيق أو قصير ماذا هل هذا يعني وكانت سيئة الأخلاق جدا مع الجيران يعني هل هذا يعني علامة على سوء الخاتمة الله أعلم الله أعلم ونسأل الله أن يرحمها لكن ولا شك أن المرأة المؤذية لجيرانها على خطر عظيم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي الجيران قال هي في النار وسألوها عن امرأة ليست كثيرة صلاة ولا صيام لكنها تتصدق بشيء من أقط حتت جبنة وتحسن على الجيران قال هي في الجنة هي في الجنة فاتقوا الله يا عباد الله كنا كفارة من صاد صيدا من البر وهو محرم أو هو محرم أو حلال في الحرمين جزاؤه مثل ما قتل من النعم طيب لو جامع الرجل امرأته وهو محرم إن جامعها قبل التحلل الأول فسد حجهما وعليهما الاستمرار في بقية المناسك وعلى كل واحد بدنه جمل يذبح على أهل مكة الفقراء ويأتي من قابل لو استطاع مصيبة مصيبة طب لو جامعها بعد التحلل الأول عليهما التوبة وكل واحد يذبح شاة ويستأنف الحج والحج لا يفسد طب لو كانت المرأة مكرهة لا شيء عليها وتستأنف الحج ويبوء هو بإثنه وبإثنها والله أعلى وأعلم طب لو عقد النكاح أو خطب أو اغتاب أو نم أثناء مناسك الحج أو العمرة لا شيء عليه إلا التوبة والاستغفار أخيرا كفارة القتل الخطأ المسلم إذا قتل مسلما قتلا خطأ أو قتل ذميا بيننا وبينهم عهد ماذا عليه؟ عليه دية وكفارة دية واجبة دية المسلم قد إيه يا إخوانا كبير أو صغير 100 ناقة أو 200 بقرة أو 2000 شاة أو ما يصطلح عليه الطرفان 100 ناقة في السعودية الدية على ما أذكر 1,000,000 ريال مليون من الذي يدفع دية القتل الخطأ العاقلة يعني القاتل وكل العصابات هو وابوه وعمه وجده واخواته العيلة كلها من ناحية العصبة ليه؟ حتى تشيع المسؤولية في كل عائلة من أجل لملمة الشباب المستهتر الذي يقتل في الناس بالسيارات وبنحوها من القتل الخطأ كله يدفع طب ينفع ندفع من بيت المال لو هو مش قادر ينفع طيب واحد قتل قتل خطأ قلنا عليه الدية هذه الدية واجبة ومع الدية الكفارة ما هي الكفارة عتق رقبة مؤمنة كما قال رب العالمين ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة قال رسول الله كما ثبت في حديث المغيرة قضى النبي بالدية على العصبة والحديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه كما مر بنا الكلام هذه من وجهة نظري معظم الكفارات أو يمكن 99% من الكفارات التي وردت في كتب الفقه أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يقفون عند حدوده وينتهون بنواهيه وزواجره ولا يقعون في حرامه ويجتهدون في طاعته إنه ولي ذلك ومولاه أحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتمول لنا خطواتنا نحو الزنا علماؤنا فخر لنا طول الزمان وتمول لنا خطواتنا نحو الزنا وبنوا لنا أمجادنا وبنوا